الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 97 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو إتمام لما مضى من الكلام على أحكام الأيمان. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: إذا حلف الإنسان فإلى أي شيء نرجع؟ ما نيته وما مقصده ومتى نعتبره حانثا؟ ما المعتبر في هذا؟ أولا يقول: نرجع إلى نية الحالف، حيث قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. فأولا نرجع إلى نية الحالف إذا قال ما يحتمله اللفظ، إذا قال ما يحتمله، يعني إذا قال أمرا يحتمله هذا، إذا تلفظ بأمر يحتمل هذا المعنى. ذلك أنه قد يقول مثلا لفظا وهو يحتمل عدة أمور، فهنا نرجع إلى نيته، ماذا يقصد؟ فلو قال الإنسان في يمينه: والله لا أنام على فراش، فهذه الكلمة تحتمل أنه لا ينام على فراش، أي الفراش المعهود، وتحتمل أنه لا ينام على فراش، أي لا ينام على الأرض. الله عز وجل قال: وجعلنا الأرض فراشا. ويحتمل أنه لا ينام على فراش، أي أي شيء لين. فهنا نرجع إلى نيته، نقول: ما نيتك؟ يقول مثلا: قصدت كذا وكذا. فالمعتبر نيته. لو قال: والله لا آكل شيئا من هذه البقول، أو لا آكل شيئا من هذه الخضروات، أو لا آكل شيئا من، أو لا آكل نعم، لو قال: والله لا آكل فاكهة، وقال مثلا: أنا نويت أنني لا آكل فاكهة التفاح فقط، هذه نيتي. اللفظ يحتمل ذلك. فإذا نرجع إلى نيته إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى، فهنا نقول له: ما نويت؟ فنرجع إلى نيته. قال: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها. هذه الحالة الثانية، إذا عدمت النية، إذا قال الحالف: ليس لي نية معينة، فهنا نرجع إلى سبب اليمين الذي هيجها، يعني الذي دعاه وحداه إلى أن يحلف. ما هو؟ لأن الرجل هنا يقول: لا أذكر، أو لا أدري ما نويت، أو لم أستصحب شيئا. فننظر إلى سبب اليمين، ما الذي دعاه إلى أن يحلف، فنحيل الأمر إليه. فلو قال مثلا: والله لا أسافر مع زيد، وقيل له: ماذا تنوي؟ تنوي ألا تسافر معه أبدا، أو ألا تسافر معه إذا يعني فعل كذا؟ قال: ما أذكر ماذا نويت، لكن ما الذي هيجك؟ قال: مشكلة زيد أنني إذا سافرت معه مثلا يفتح أمورا محرمة كالموسيقى والغناء ونحو ذلك، أو أنه يغتاب الناس، فهذا هو الذي هيج اليمين. فلو تاب زيد من هذه الأمور ونحو ذلك، وترك كل هذه الأمور، فإنه له أن يسافر معه، له أن يسافر معه، لأن الذي هيجه على اليمين أمر محدد. والله لا أدخل بيتك، وهل قصدت يا أيها الحالف أن لا تدخل بيته أبدا؟ قال: لا، ما أذكر ماذا نويت، لكن ما الذي دعاك إلى أن تحلف؟ قال: أنك أنت إذا أدخلت في بيتك يكون عندك من المنكرات والملاهي ونحو ذلك. قال: إذن أزلتها وأترك وأبعدتها كلها، فادخل في بيتي. فله حينها أن يدخل بيته، لأننا رجعنا إلى السبب الذي هيج اليمين. قال: فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، يعني إذا لم، وهذه الحالة الثالثة، إذا لم ينوي شيئا ولا يذكر الأمر الذي هيجه على اليمين، فنرجع إلى التعيين، يعني إلى عين المحلوف عليه. ثم مثل لذلك فقال: فإذا حلف: لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، فإنه يحنث. قال: والله لا لبست هذا القميص، والله لا ألبس هذا القميص. ثم قطعه وخاطه سراويل أو جعله عمامة، فعين القميص موجودة، عين القميص موجودة، كونها تحولت من عين أو كونها تحولت من قميص إلى عمامة، العين هي هي، فلذلك لو لبسه سروالا فإنه يحنث، وهكذا. لأننا هنا رجعنا في الحالة الثالثة إلى عين المحلوف عليه. قال: أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أيضا يحنث لأن عين الصبي موجودة. أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أيضا فإنه يحنث لأن الزوجة هي هي ونحو ذلك. حتى لو زالت الزوجية، هنا عين امرأة معينة أو عين أو عين شخصا معينا، فلو زالت الصداقة فنحن نرجع إلى العين هنا في هذه الحالة. قال: أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا، والكشك ما يعمل من الحنطة واللبن، أو كشكا أو نحوه، ثم أكله حنث في الكل. هذه الحالة الثالثة، أننا نرجع إلى التعيين، لأن الرجل ليس عنده نية ولا يوجد سبب هيجه، فليس أمامنا إلا أن نرجع إلى عين المحلوف عليه، إلى عين المحلوف عليه. لو قال مثلا: والله لا آكل هذا الرطب، والله لا آكل هذا الرطب، ماذا هل نويت شيء؟ هل نويت أنه ما دام رطبا؟ قال: لا. ما الذي هيجك؟ قال: ما هيجني شيء. فنقول حينها أنك لا تأكل من هذا الرطب ولو صار تمرا. قال: إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، يعني يستثنى من ذلك ما إذا نوى عند الحلف أنه لا يأكل منه أو لا يستخدمه ما دام على تلك الصفة، كما في الأمثلة السابقة، فإنه إذا تغير عن تلك الصفة فله أن يستخدمه. قال: فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. هنا إذا تعذرت النية والسبب وتعذر تعيين المحلوف عليه، نأتي إلى الحالة الرابعة، وهي يعني مما نرجع إليه في أمر اليمين، أن نرجع إلى ما يتناوله الاسم، حيث قال: فإن عدم ذلك، يعني كل ما سبق، رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. هذه كما قلنا الحالة الرابعة، أن نرجع إلى ما يتناوله الاسم. فإذا حلف على أمر وكان هذا الأمر يتناول يعني معنى شرعيا ومعنى لغويا، فإننا نحمله على المعنى الشرعي، لأن العلماء يقولون أن دلالات الاسم ثلاث: دلالة شرعية، ودلالة لغوية، ودلالة عرفية. الدلالة الشرعية يراد بها ما له موضوع في الشرع وما له وموضوع في اللغة. فإذا حلف على أمر وله معنى في اللغة أو دلالة في اللغة ودلالة في الشرع، فنقدم الدلالة الشرعية. مثلا قال: والله لأصلين غدا. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع الصلاة المعروفة، فعلى أي ذلك يحمل؟ يحمل على الصلاة المعروفة التي ذات الركوع والسجود، وهكذا، لأنها هي التي يتناولها بالدلالة الشرعية. قال: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. نعم، قال: والله لا أبيع أو والله لا أنكح، ووقع منه عقد فاسد إما ببيع أو بنكاح، فإنه لا يحنث هنا. لماذا؟ لأنه في الدلالة الشرعية وفي النظر الشرعي العقد الفاسد في البيع وفي النكاح لا اعتبار له، فكأنه الآن ما عقد لا نكاحا ولا بيعا، وإن كان في اللغة يعتبر عقد لكنه عقد فاسد، ما دام ليس له اعتبار في الشرع. فالمقدم هنا أولا الدلالة الشرعية، إذن أول الدلالات الدلالة الشرعية. قال: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحرة، حنث بصورة العقد، حنث بصورة العقد. يعني لو أن الحالف قيد يمينه بأمر لا تمكن الصحة معه، كما قال، كما لو أنه مثلا قال: والله لا أبيعن، والله لا أبيع خمرا، أو والله لا أبيع خنزيرا، فإنه حينها يحنث بمجرد العقد، لأنه لا يمكن أن يكون عقد صحيح على بيع الخمر أو بيع الخنزير. الثاني قال: والحقيقي. النوع الثاني من الدلالات الدلالة اللغوية. قال: والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم يحنث. هذا النوع الثاني، الدلالة اللغوية، والمراد بها الدلالة المستعملة في حقيقة، أو نقول اللفظ المستعمل في حقيقته اللغوية. والمعنى أن يكون هذا اللفظ يدل على معنى في اللغة فقط، وليس له دلالة في الشرع، فإننا نقدم الدلالة اللغوية على الدلالة العرفية لو وجد دلالة عرفية. مثلا لو قال: والله لا آكل لحما، والله لا آكل لحما، فاللحم في اللغة يتناول اللحم الهبر فقط، فخرج الشحم ليس بلحم، وخرجت الكبد فليست بلحم، فلا يحنث لو أكل شحما أو أكل كبدا، لأن إطلاق اللحم لا يتناول إلا اللحم المعروف فقط بدون الشحم والكبد ونحوها. قال: وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به. لو حلف لا يأكل أدما، قال: والله لا آكل إداما، فإنه هذا اللفظ، يعني لفظ الإدام في اللغة، يشمل أشياء عديدة، يشمل أشياء عديدة، يشمل البيض، يشمل التمر، الملح، الزيتون، كل ما يصطبغ به، يعني عند العوام يقول يغمس به، فإنه هذا إدام، هذا إدام. وحينها كل ما وقع أو كل شيء من هذه المأكولات لو وقع منه فإنه يكون قد حنث، لأنه حلف أن لا يأكل أدما. قال: ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث. لو قال: والله لا ألبس شيئا، في الشرع لا يوجد له دلالة هذا اللفظ، لكن هنا نأتي إلى الدلالة الثانية وهي اللغوية. كلمة والله لا ألبس شيئا يدخل فيها لبس الثوب، لبس الدرع، لبس الجوشن، فإنها كلها ألبسة، فإنه لو لبس أي واحدة من هذه الأشياء فيكون قد حنث، حتى لو لبس نعلا فإنه يعتبر قد لبس في اللغة. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان. لو قال: والله لا أكلم إنسانا، ففي اللغة يدخل فيه كل إنسان، فيحنث بمجرد كلام أي إنسان صغير أو كبير. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث. لو قال: والله لا أفعل شيئا، يعني معينا حدد أمره، قال: والله لا مثلا لا أفعل كذا، أو والله لا أشتري كذا، ثم وكل أحدا في أن يشتري له كذا، فهو هنا لم يباشره لكنه وكل به غيره، فكأنه فعله هو، ففي اللغة الوكيل يقوم مقام، يعني ففي اللغة كونه وكل غيره فكأنه هو باشر ذلك، فينسب الفعل إليه فإنه حينها يحنث. ولذلك يقولون الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. هل هم الذين حلقوا أنفسهم؟ الجواب لا، وإنما أمروا من يحلقهم. قال: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، يعني لو أنه نوى حينما يقول والله لا أفعل كذا، لو أنه نوى أن لا يباشره بنفسه، فهنا لا بأس أن يتولى ذلك وكيله. قال: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة، كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. الدلالة الثالثة دلالة العرف، بعدما ذكر الدلالة الشرعية والدلالة اللغوية نأتي هنا إلى الدلالة العرفية. والدلالة العرفية يقولون إذا اشتهر في العرف شيء حتى غلب على الحقيقة اللغوية، فهنا نعتبر هذه الدلالة، فاليمين تعلق بالعرف، لأن الحالف لا يريد غير هذا الأمر، لا يريد إلا هذا الأمر. مثل المصنف بالراوية والغائط. الراوية في اللغة اسم للجمل الذي يستقى به، هذا في اللغة. طيب في العرف اسم للمزادة التي يوضع فيها الماء، راوية يوضع فيها الماء. لو قال مثلا والله لا أشتري راوية، فعلى أيها يحمل؟ سيأتي. كذلك في الغائط، الغائط في اللغة اسم لما اطمأن من الأرض، لكنه في العرف الخارج المستقذر. قال: فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار فتعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. لو قال مثلا والله لا أطأ زوجتي، أو والله لا أدخل دارا هي فيه، والله لا أدخل دارا هي فيه، فإنه يحنث بجماعها وبدخول الدار التي حلف أن لا يدخلها وهي فيه. وهذا لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه في العرف. فإذا قال والله لا وطئت زوجتي، وكلمة الوطء تأتي على عدة معان، لكن العرف أنه يراد به الوطء الذي هو الجماع. وقد تأتي بمعنى الوطء الوطء المباشر، لكن ما المعتبر هنا؟ معتبر المعتبر الدلالة العرفية، إذن يقولون عند ترتيب الدلالات: الدلالة أولا الدلالة الشرعية، ثم ثانيا الدلالة العرفية، ثم ثالثا الدلالة اللغوية. قال: وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. لو أن الإنسان حلف أن لا يأكل طعاما معينا، قال والله لا آكل بيضا، أو والله لا آكل مثلا كذا من الأطعمة، حلف أن لا يأكل هذا الطعام، ثم خلطنا هذا الطعام مع غيره، الرجل مثلا لا يحب البيض وقال والله لا آكل بيضا، أقسمت أن لا آكل البيض، ثم طبخ له طعام مخلوط في هذا البيض. فيقول العلماء كما أشار المصنف: إن كان هذا المحلوف أو الطعام المحلوف عليه قد يعني استهلك في غيره، بمعنى أنه لم يظهر طعمه في هذا الطعام، فإنه حينها لا يحنث، وإن كان قد ظهر طعمه فيه فإنه حينها يحنث، كما لو أكله بمفرده. وهذا معنى قوله: فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لما يتعلق أيضا بالكفارة في اليمين ونحو ذلك، فقال: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. ذكرنا سابقا أنه يشترط في اليمين المكفرة أن يفعلها مختارا، فلو أكره على ذلك فإنه لا يحنث، لما سبق من عمومات من أدلة عمومات الإكراه، مثل ما مثل هنا، قال والله لا أكلم زيدا فأكره على تكليمه، أو والله لا أدخل دارا فأكره على دخولها فلا يحنث. قال: وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط. مثلا يقول المصنف رحمه الله: إذا حلف على نفسه، هذا أولا، أو حلف على غيره ممن يمتثل بأمره كالزوجة والولد، في أمر أن لا يفعل، ففعل ناسيا أو جاهلا، يقول حنث في الطلاق والعتاق فقط. مثلا والله، أو مثلا قال والله لا أكلم فلان، أو قال إن كلمت فلانا فزوجتي طالق، هذه مثال، وفي المثال الثاني وقع في الطلاق. ومثل ذلك لو قال لولده: إن فعلت كذا فزوجتي طالق، حلف على ولده. ما العمل هنا؟ هنا لو فرضنا أنه هو أو من حلف عليه فعل هذا الأمر المحلوف على عدم فعله ناسيا أو جاهلا، فيقول أنه يحنث في الطلاق والعتاق فقط ولا يحنث في غير ذلك. فلو أنه فعل ما حلف على عدم فعله ناسيا أو جاهلا، سواء فعله هو أو من حلف أو من يمتثل بأمره ناسيا أو جاهلا فلا كفارة، لما سبق أن الناس معذور. لكن قال أنه في الطلاق وفي العتاق يحنث يحنث، فلو قال زوجتي طالق إن خرجت من البيت، فخرج الولد من البيت ناسيا، يقول في الطلاق والعتاق الأمر يختلف. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغير، يتعلق بها حق الغير حينها فيقع الطلاق والعتاق. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو المذهب. والقول الثاني في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه لا فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيره من الأمور، فكل أمر يفعله هو أو يفعله ما من حلف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه لا حنث عليه حينها، لأن النسيان والجهل عذر في جميع الأحوال. وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في الفروع وغيرهم من أهل العلم، وهذا أقرب والله أعلم. قال رحمه الله: وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. لو أنه حلف على من لا يمتنع بيمينه، مثلا إنسان قال للملك أو للأمير إن خرجت من هذه المدينة يا أيها الملك فعلي كفارة يمين، أو والله لا تخرج من هذه الدار، أو لا تخرج من هذا البيت، أو زوجتي طالق أيها الأمير إن خرجت من البلد. هنا حلف على من لا يمتنع بيمينه مثل السلطان ونحوه، فإنه يحنث مطلقا، يعني يحنث إذا فعلوا ما خالفوا ما خالف في يمينه، سواء فعلوه جهلا أو نسيانا أو عمدا عالمين، فإنه حينها يحنث مطلقا. لأن يعني فعل المحلوف عليه ممكن، فلما فعل اعتبرنا أنه حنث. أخيرا قال: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن نية. لو حلف على أمر ألا يفعله مثلا، ألا يفعله ثم فعل بعضه، فإنه لا يحنث إلا إن نوى أنه لا يفعل أي شيء منه. لو قال مثلا: والله لا آكل رغيفا، فإنه إذا أكل بعض الرغيف لا يحنث، لأنه حلف وقال والله لا آكل الرغيف، فهذه الكلمة يعني يراد بها أنه يأكل جميع الرغيف، إلا إذا وجد نية أنه لا يذوق شيئا منه. وهذا معنى قول المصنف: إن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف عليه كل ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. لو قال مثلا: والله مثلا لا أشرب هذا الماء، والله لا أشرب هذا الماء كله، فإنه حينها إذا شرب بعضه فلا يحنث حتى يشربه بأكمله، كما قال ما لم تكن له نية أنه لو وقع في شيء منه فيعتبر حينها حانثا. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.